بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موعدنا هذا اليوم مع الحديث 14، وأنا قد جلبت معي هذه الطبعة من شرح الكتاب اللي هو مختصر لجامع علوم الحكم، باعتبار أن أفضل شروح 40 النووية هو جامع علوم الحكم. هذا مختصر جيد، وأتصور أن هذا متوفر في هذه البلاد، يعني الشيخ عبد الله الأثري في مكتبة الغرباء يوزع منه مجانا، ورأيت عدد من الأخوة الريحانية لديهم نسخ منه وصلتهم أيضا. فهذا اسمه مختصر جامع علوم الحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي، اختصره وعلق عليه محمد بن سليمان بن عبد الله المهنى. طبعا هو أصل المهنى بالهمزة، لكن يخفف يقال مهنى، وكتب عليه، قدم له وعلق على مواضع منه، ونصح بقراءته في المساجد والمجالس الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. فطبعة الكتاب جيدة، فيها بعض الأشياء، ومختصر الكتاب أنا التقيت به قبل شهر ونصف أو شهرين في اسطنبول، وقبل أن ألتقيه رأيته في المنام يقرئني سورة الفاتحة، وكان المجلس طويل قرابة ساعتين، يعني الرؤية كانت هكذا، كلما قرأتها عليه مرة عدتها عليه، فسألته عن تفسيرها، قال لعلها فاتحة خير، وقلنا إن شاء الله فاتحة خير. لكن لما جئت بعدها بيومين أبحث عن اسمه في الواتساب قد حضرني، والحمد لله كله خير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. المهم، هذا المختصر طيب، مختصر بسيط، فيه فوائد الشيخ الطريفي، يعني الأمر التعليقات ربما لا تكون في المستوى العالي. لما أورد خبر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، يعني أورده، قال أخرجه ابن حبان، ثم قال وأصله في الصحيح. هذا الخبر ليس صحيح، وهذا الخبر معلول، فيه 5 علل بيناها في كتابنا الجامع في العلل والفوائد. على كل حال، حديث هذا اليوم، وربما نأخذ أكثر من حديث حتى لا تطول المجالس، ولن نتغيب بإذن الله تعالى في الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى حتى ننهي الكتاب. عن عبد الله بن مسعود، هو الصحابي الجليل الذي روى علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان صحابي أعلم منه بآية من آيات الله. قال ولو قال ما نزلت إلا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بآية من كتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. إذن هو صاحب منزلة عظيمة، وأول من صدع بالقرآن. ومن ميزات هذا الصحابي الجليل أن النبي قد زكاه حينما تكلم عن ساقيه، وقال لهما عند الله أثقل من جبل أحد، وحث النبي على القراءة منه والسماع من قراءته. فيشتهر عند كثيرين ما يسمى بشواذ ابن مسعود، وهي أمر مبالغ فيه، فكثير منها تفسيرات يظنها الناس أنها قراءة وهي ليست بقراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، جزيت خير الجزاء ووقيت من كل سوء وبلاء. قال النووي علينا وعليه رحمة الله، وهذه الأحاديث أنتم تأخذونها بأسانيدها بإذن الله تعالى، وفي آخر المجلس تأخذون الأسانيد كاملة جميعهم. قال رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، وفي رواية لمسلم التارك للإسلام بدل قوله التارك لدينه. والإمام مسلم يسوق الحديث في موطن واحد ليبين اختلاف الألفاظ، يجمع الألفاظ في موطن واحد. وفي معنى هذا الخبر أحاديث عديدة. احنا عندنا شاهد باللفظ يشهد لللفظ بقوة الحديث، وعندنا شيء آخر اسمه شاهد بالمعنى يشهد للمعنى. وحينما نقوي بالشواهد نقوي باللفظ لا بالمعنى، فالخبر هذا له شواهد باللفظ وله شواهد بالمعنى. وقال ابن رجب قال القتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين المسلمين. إذن هذا الحديث أحد مباني الإسلام وهو حديث عظيم. وما يتعلق بالثيب أجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا حينما اعترف على نفسه بالزنا، وأيضا رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية حينما اعترفت على نفسها بالزنا. فهذا تطبيق عملي للسنة القولية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا ليس خطأ فإنه يقتل بها، وقد دلت النصوص في الوحيين على هذا الأمر. وأيضا جاءت النصوص في الشريعة بالتحذير من القتل والتشديد في أمره. أما التارك لدينه مفارق الجماعة فالمراد من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين. والبخاري في كتابه الصحيح له كتاب سماه كتاب استتابة المرتدين، وهو كتاب عظيم وجدنا أن الناس فقهوه جيدا، وهو أنه لا يحكم على الإنسان بالقتل بسبب الردة حتى يستتاب، فإن تاب وعاد للإسلام وإلا قتل. وما نجده أو وجدناه منذ سنوات من تطبيق القتل بحجة الردة مخالف لهذه القاعدة في استتابة المرتد. إذن مفارق لدينه التارك لدينه الإسلام مفارق الجماعة هذا يقتل، وأمره يختلف عن الكافر الأصلي لخطورة حاله. وهذا الأمر لا يقوم به كل أحد ولا يفتي فيه كل أحد، فمسائل الأمة العظيمة إنما يفتي فيها الراسخون في العلم. وكان عمر بن الخطاب إذا طرأت عليهم مسألة جمع كبار الصحابة وجمع المهاجرين وجمع الأنصار وجمع أهل العقبة، وهكذا الأمور العظيمة. والقاعدة تقول يحتاط في الدماء والفروج ما لا يحتاط في غيرها. الحديث الخامس عشر قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، طبعا يأتي دائما يؤمن بالله واليوم الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفس محمد بيده، أو يقول والذي نفسي بيده، يعني إشارة إلى المبدأ وإشارة إلى المعاد. كما أن سور القرآن التي تبتدأ بالحمد لله خمس سور بالقرآن، سورتان في النصف الأول وسورتان في النصف الثاني، حينما تقرأ تجد في كل سورة إما المبدأ وإما المعاد. أما سورة الفاتحة التي هي ديباجة القرآن فجاء فيها ذكر المبدأ الحمد لله رب العالمين اللي هو فيها المبدأ، ومالك يوم الدين فيها المعاد. فهنا من كان يؤمن بالله أي بالله الذي خلقه، واليوم الآخر أي الله الذي سيعيده، فالمبدأ والمعاد من المسائل التي لا ينساهما. الشيخ قرأ علينا في الركعة الأولى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان لا يمر عليها هكذا أو يسمعها من غير أن يتأمل ما فيها. والقاعدة أن آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزامة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. ربنا يقسم بأن الإنسان قد خلقه الله في أحسن تقويم، أحسن شكل وأحسن ترتيب وفي أحسن شيء. وهذا الذي خلق في أحسن تقويم وسخرت له هذه الأرض وسخرت له السماء وسخر له ما في السماء وما في الأرض يستحق أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر حينما يؤدي حق الله كاملا موفرا. ولكنه إن لم يفعل ذلك

الترقي في التوبة والعبودية. وذكر في الكتاب أن الإنسان لا بد أن يترقى بنفسه. حقيقة الكتاب من الكتب التي فيها إبداع وحداثة وجدة وفاعلية ولها أثر في الواقع. يعني مرة قلبت هكذا يقول ينبغي على الإنسان أن لا يصاب ببلادة الإلفة الليل والنهار حينما يمران، على الإنسان أن يستذكر هذه الآيات العظيمة. يعني كتاب مهم، فهو ركز منير البياتي، منير البياتي اسم الكتاب الترقي في التوبة والعبودية مجلدين، وطبع أيضا في قطر وزع مجانا بحمد الله تعالى. هو على طريقة هذه الكتب التي تعنى بالكتب الأخلاق، لكن له باعتبار هو كان يدرسنا في كلية الشريعة، درسنا مادة أصول الدين ودرسنا مادة النظم الإسلامية، والرجل مبدع يعني في بابه. هو الآن في جامعة الزرقاء في الأردن، ما أدري بقي فيها انتقل إلى مكان آخر. أصبح أهل العراق في الأرض أمما، نسأل الله العافية. لا إن شاء الله يدفع البلاء عنا وعنك، اللهم يا رب ارحمنا ورحمة محمد. فهنا لما يقول أوصني، يعني هذا الصحابي كان مهتما بنفسه ويريد وصية أن يحفظها ويقوم بها ويؤديها. قال لا تغضب، وهذا وصف عظيم جدا، لأن الإنسان في الغضب يضيع. أستنى الأحاديث الكثيرة التي يحفظها النساء ولا ينسونها. حديث يكفرنا، قيل يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن دهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. شيخ محمد سلام بين ابتسم يعني كأنه الله يعينك يا شيخ محمد. يعني هذا ما الذي يدفع المرأة إلى هذا؟ يدفعها الغضب، وإلا فهي النساء مبنيات على الرقة والعطف والحنان، لكن الغضب حينما يأتي، فالإنسان لديه الغضب ولديه الغفلة ولديه الشهوة، ويأتي الشيطان بهذه الثلاثة يحاول أن يضيع الإنسان. ولكن الشيطان لا يهتم، قد يضيعه حتى بالقرآن، يجعله يعجب بقراءته ويجعله يريدنا أن نأخذ من القرآن ولا نأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو المهم أنه يضل الإنسان بأي شيء. لكن هذه من مواطن الضعف عند الإنسان إن لم يقيدها بقيود الشريعة. مسألة الغضب باب خطير جدا يخرج من الإنسان الكلام. ولذا من المواطن التي لا نقول للإنسان صلي على النبي اللهم صل وسلم. إذا وجدنا شخص غضبان لا نقول له هذا الشيء، والسنة إذا وجدنا إنسان غضبان نأمره بأن يستعيذ بالله من الشيطان. ولذا إذا فلتت منه كلمة وسب سيسب الشيطان، لن يسب شيئا معظما. فهذا الغضب باب خطير، والإنسان يستحب إذا كان غاضبا أن يجلس وأن يتوضأ وأن يستعيذ بالله من الشيطان. يستر حقيقة الإنسان الدورة الدموية عند الغضب، يكون ثمة سرعة بالدورة الدموية، هذه السرعة بالدورة الدموية تؤدي إلى قوة سرعان خفقان القلب. فالغضب باب من أبواب يعني اختبار الإنسان. لما كانت تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، مضى أهدي له طعام بإناء، فغضبت السيدة عائشة وضربت هذا الإناء، فماذا قال؟ قال غارت أمكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد رد هذا الغضب، قد رده بالإحسان ووصفها بأنها أمنا وهكذا. قال فردد مرارا، طبعا هذا يدل على حرص الصحابي أنه كان يريد أن يستفيد أكثر من النصيحة، فردد عليه مرارا قال لا تغضب. فالغضب باب خطير من أبواب الشر يصيب الإنسان. ولما ذكرنا عن أمنا عائشة رضي الله عنها في حياتها، يعني حصلها إذن بعد وفاته حينما خاصمت عبد الله بن الزبير ولم تكلمه، والرواية في صحيح البخاري كيف أنه جاء بطرائق متعددة من أجل أن يدفع عنها غضبها. وبعد هذا الشيء يعني هي أعتقت 40 نفسا حتى تكفر عما أصابها. والإنسان يستعيد يعني كيف أنه يمتص غضبه حينما يعني يفكر بالله. مسألة الاحتساب، يعني الإنسان لما يحتسب في طلبه العلم، لما يحتسب حينما يأكل أهله الطعام يحتسب أكلهم وشربهم ويحتسب استضاءتهم بالضياء ويحتسب مكثهم في الشقة ويحتسب حتى الهواء الذي يستشقونه فيما استأجر وفيما تعب وفيما بذل، كما يعود الإنسان نفسه على الاحتساب. لما تأتيه حالة الغضب أيضا يحتسب أن الإنسان ما ظلم مظلمة ثم صبر عليها إلا يعني زاده الله بها عزة. فمما يفعل الغضب أن الإنسان يسكت وأن الإنسان يجلس وأن الإنسان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وجاء الأمر بالاستعاذة بسبب هذا الشيء أيضا، فدل على أن الاستعاذة قد جاءت في النصوص النبوية وقد جاءت في القرآن الكريم. وأعظم الناس قوة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ووجد في العرب من يعني قد كان لا يغضب، وحتى مر المرات هذا الشج بن قيس أو نسيت اسمه، لا أحنف بن قيس، لما يعني قتل أخوه ابن أخيه فقيل له، قال لما يخبط فيغضب، فلما أخبط قال له يا ابن أخي لماذا قتلت فلان، وهكذا. إذن مسألة الغضب هو امتحان، كما أننا نمتحن بالنعم ونمتحن بالنقم، نمتحن بالحسنات ونمتحن بالسيئات، هذا علينا أن نستشعر أن الغضب مما يمتحن به الإنسان، وأن الإنسان مأمور بالدعوة حتى مع أهله مع ولده مع جاره مع الآخرين. حينما يحتسب الإنسان ينوي بذلك الدعوة وينوي بذلك الصبر وينوي بذلك الدفع بالتي هي أحسن، وهكذا. إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، هذه الوصية من الوصايا العظيمة، وأيضا ينبغي أن نكررها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر هذه الوصية بهذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.